إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نواصل أيها الإخوة في شروط وجوب الزكاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: كتاب الزكاة. قال: شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، الثاني الحرية، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. قال: لما يأتي: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. قال: روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. تقدم لنا أن الإسلام شرط، الإسلام والعقل وما إلى ذلك شرط في أكثر العبادات، على خلاف في مال الصبي والمجنون هل تجب فيهما الزكاة كما سيأتي، وكذلك العبد، والصحيح أنها لا تجب فيه، وكذلك المكاتب إلا من عتق بعضه كما تقدم لنا، فإن الصحيح أنه يزكي في بقدر ما عتق منه، يزكي من ماله بقدر ما عتق منه، وهو الذي يسمى المبعض، الذي اعتق بعضه كربعه أو نصفه أو نحو ذلك. ثم ثلث بالشرط الثالث، وهو ماذا؟ الملك، بلوغ نعم، ملك النصاب، نعم، ملك النصاب، يعني أن يملك صاحب المال نصابا من الأنصباء التي حددها الشرع في كل صنف من أصناف الزكاة، وستأتي تلك الأنصباء بحسب نوع المال المزكى، فالحبوب والثمار لها أنصباء، وكذلك الذهب والفضة لها أنصباء، لهما أنصباء، وكذلك يعني بهيمة الأنعام، وكل سوف يأتي تفصيله إن شاء الله، والمهم أن يبلغ نصابا. ولعلنا نستعجل في بيان نصاب الذهب والفضة، لأنه قد تدعو إليه الحاجة عاجلا. فنصاب الذهب 20 مثقالا، وهو ما يعادل الآن 84 جرام، 84 جرام، هذه تعادل 20 مثقالا، والجرام معروف، والمثقال أيضا معروف عند الصاغة، والمهم أنه يعدل 84 ونيف، المهم أنه ما بلغ 84 جرام وتم الملك عليه وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وكذلك نصاب الفضة 200 درهم، وهي ما يعادل 55 ريالا من الريالات السعودية القديمة المصنوعة المسكوكة من الفضة، والذي يظهر أن قيمة الريال الواحد حاليا قرابة 20 ريالا من الورق. والمهم أن لو تسأل الصاغة، يعني الصاغة يكون معلوم عندهم هذا الأمر، وهو أنه قد بلغ 200 درهم، وكما قلت لكم هي تقدر بماذا؟ بالذهب 84، وبالنسبة للفضة 55 ريال من الريالات المعروفة قديما، وهي الريالات الفضة موجودة عند الصاغة الآن، فمن بلغ عنده من المال الورقي ما يعدل 55 من الورق، ما الفرق بين الورق والورق؟ الورق هو ماذا؟ الفضة. والفضة. والورق معروف ما يصنع منه، تصنع منه النقود حاليا نيابة عن الذهب والفضة، والذي يبدو أنها لم تعد تقدر بالذهب والفضة الآن، وإنما ترجع إلى حال الأسواق. فالشاهد الآن أن يعني كل ما بلغ 84 جرام من الذهب وجبت زكاته، وكل ما بلغ 55 ريال من الفضة وجبت زكاته إذا حال عليه الحول وقد تم عليه الملك. نعم. قوله رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. نعم، وتجب على ما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. السائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، وهذه السائمة ما بين نصاب ونصاب وقص، ومعنى وقص أي لا يعتبر عليه شيء أو لا تعتبر فيه زكاة. فعلى سبيل المثال، من المعلوم أن في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي الذي بلغ والتي بلغت ماذا؟ سنة. ما بين 25 إلى 35 ليس فيها شيء، يعني لو عنده 35 فقط عليها ماذا؟ بنت مخاض. فإذا بلغت 36 ففيها ماذا؟ بنت لبون. إذا بلغت 36 ففيها ماذا؟ بنت لبون، وهي ما له سنتان. وهكذا يقال في الإبل والبقر، وكذا يقال في البقر والغنم، وسيأتي تفصيل ذلك، يعني سيأتي تفصيل ذلك بالنسبة عندما تفصل أنصباء كل صنف من أصناف الزكاة. ومثاله من الذهب والفضة، لو بلغت 100 جرام تزكي 100 جرام، لا تقول أنا أبقى على 84 جرام، لأنه لا وقص بينهما، لا وقص بينهما. والوقص هو المقدار الذي لا يدخل في ماذا؟ في الزكاة، يعني لا زكاة فيه، كما مثلنا لكم بالإبل، وكذا سيأتي في البقر والغنم. والسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، فإن كانت تعلف وقصد بها القنية، يعني لم تقصد بها التجارة، فلا زكاة فيها. أما إذا قصد بها التجارة كما هو واقع الحال الآن، الآن يربون الأغنام للتجارة، ولذلك ليس المقصود أنه يحتلب منها ويعني يستفيد منها فقط وفي ويزكيها على قدر الواقع لو كانت سائمة، لا، إنما الواقع الآن أنها أشبه ما تكون بماذا؟ بعروض التجارة، فتقدر كما تقدر عروض التجارة لتزكى. نعم. قال الرابع: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. الملك التام يعني إذا وجد مال لم يتم ملكك عليه وقد تملكه في المستقبل، فهذا لا زكاة فيه. وضرب له مثالا برجل كاتب مولاه على ماذا؟ على مال، والله أعلم هل يجد المكاتب مالا أم لا أو لا يجد، مع أن الراجح أن الدين فيه الزكاة، لكن يستثنى منه ماذا؟ هذا الأمر الذي هو غير المملوك. غير المملوك، المال غير المملوك، أو المال الذي غير مضمون ملكه، كان يكون مثلا فيه دعوة قوية يخشى أن تقضي على هذا المال مع أنه ماله ولكنه يخاصم فيه وربما تسلط عليه ظلمة فأخذوه، فمثل هذا لا تجب فيه الزكاة لأن الملك عليه لأن الملك فيه غير تام. وضرب له مثلا هنا كما قلت لكم بالسيد الذي كاتب عبده أو مولاه، فإن يعني سداد المكاتب غير مضمون، سداد المكاتب غير مضمون، ولذلك لا يقال له إنه يزكي الدين الذي على المكاتب. لكن لو أن له دينا آخر، هذا سيأتينا فيه خمسة أقوال أرجحها أنه يضمه إلى ماله ويزكيه، وهناك أقوال أخرى ستأتي في زكاة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في زكاة الدين. نعم. قال الرابع: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب من الربح. حصة المضارب من الربح، يعني الآن أنت أعطيت زيدا مالا ليتجر لك فيه وله ربع ماذا؟ الربح مشاع، طبعا لا يجوز تحديد مبلغ لكن له الربع أو نصف. هذا الملك غير تام لأن الربح غير مضمون، فربما ربح المال وربما خسر. فلا يقول شخص إن الزكاة تجب في مال المضاربة الذي يعني لم يتحقق بعد، الذي لم يتحقق بعد لأنه ملك غير تام، لأنه ملك غير تام. نعم. قال: ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، نص عليه قبل القسمة لأنه لا يدري ماذا سيملك. نعم. قال: ومن له دين، نص عليه يعني أحمد، وإلا في المسألة خلافية، والذي يظهر عدم وجوب الزكاة فيها لعدم تمام الملك. نعم. قال: ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. طيب، هذا الدين إذا كان لك دين عند الناس، نقرأ أحسن الله إليكم. طيب، نقرأ الفقرة كاملة. طيب. قال: ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي رضي الله عنه والثوري، وقال عثمان وابن عمر رضي الله عنه والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها: ليس في الدين زكاة. قال الشيخ الألباني: حسن إن شاء الله. قال: وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. قال: وفي الدين على غير المليء والمجحود والمنصوب والضائع رواية. مسألة الدين فيه خمسة أقوال: قول بوجوبه في الحال لا فرق بين مليء، بينما إذا كان على مليء أم على مفلس، وقول يقول بالتفصيل وهو مشهور مذهب الحنابلة، يقولون إن كان على مليء زكاه وإن كان على مفلس لم يزكه لأنه ربما لا يحصل عليه. القول الثالث: يزكيه في كل عام، يضمه إلى أمواله ويزكيه بغض النظر عن كونه على مليء أم على غير مليء. القول الرابع: لا زكاة فيه. القول الخامس: يزكيه لسنة كاملة، وهو ما نقله عن سعيد بن المسيب وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. الذي يظهر لي من جهة الحيطة ومن جهة أنه لا نص فيه والأولى فيه الاحتياط، أن الذي يريد إبراء ذمته يضمه إلى ماله ويزكيه، وهو المروي عن عائشة وعلي وغيرهما من الصحابة، ولعله الأبرأ للذمة والأحوط، لعله الأبرأ للذمة والأحوط. إذن هذه الأقوال الخمسة: يزكيه مطلقا، لا يزكيه مطلقا، التفصيل بينما إذا كان على مليء أم على غير مليء، يزكيه لعام واحد، والأخير ماذا؟ أنه هي خمسة، أنه يزكيه لسنة واحدة، وهو المشهور عند الإمام مالك. وكما قلت لكم الذي يظهر لي رجحانه هو وهي رواية صحيحة عن الإمام أحمد أيضا، أنه يزكيه تبعا لماله وإن لم يكن لديه غيره، يزكيه إذا يعني وإذا لكل عام مطلقا يعني، والله هذا الذي يظهر سواء كان على مليء أم على غير مليء، هذا الذي يظهر لي. هنا مسألة سبق أن تعرضنا لها، كلمة تعرضنا خطأ، سبق أن عرضنا لها في بداية الباب كتاب الزكاة، وهي لو أن إنسانا له دين على فلان من الناس وعجز عن دفعه فقال هذا اعتبره من زكاتي لك، هذا غير صحيح، لأنه إنما تنازل عنه لعجزه عن الحصول عليه، فلا ينبغي أن يحتال على الزكاة. أما إن أراد أن يتصدق به فنعم، إذا أراد أن يتصدق به على هذا المسكين وعلى هذا الفقير فلا بأس، أما ما عدا ذلك فلا. لعلنا نتوقف اليوم هنا نظرا لأنني يعني على سفر الليلة، وموعدنا يوم الخميس في درس الفجر إن شاء الله تعالى مع كتاب منظومة الآداب الشرعية أو في للشيخ المرداوي رحمه الله تعالى، وأستودعكم الله واسمحوا لي.